اقول لك ايه عن الشوق يا حبيبي، اقول لك ايه عن الشوق يا حبيبي، اقول لك ايه ومن غيرك داريبي، من غيرك داريبي، ليالي في هواك اسهر وافكر، ومهما قلت لك في القلب في الدنيا حبيبي. هواك هو اللي خلى العمر غالي وبالسن احسبه مش بالليالي واخاف اسرح تفوتني لمحة منك ومن الدنيا اللي أجمل من خيالي هواك نسى الزمان طوى وخد منه الأمان كل كلمة